بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من أنا من تقف لي الدنيا بأيام مجيدة. أنا من أنا من سطرت للدنيا أساطرا حميدة. وبحربة الباغ الأذم هذه سمية مزقات. وبحربة الباغ الأذم هزأت بفرعون الذي ولديا بالحنين يسكب النور لزهر الياسمين. طالع الفجر نديا بالحنين يسكب النور لزهر الياسمين. طالع الفجر نديا بالحنين يسكب النور لزهر والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. لقد قضى الله وقدر في هذا الكون أن يكون الصراع بين الحق والباطل، وما ذاك إلا ليميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وما تعيشه أمتنا اليوم من المآسي المؤلمة والنكبات المدلهمة لهو بشرى بزوغ فجر جديد، فمن رحم الظلام يخرج النور ليعم أجواء الأرض، والعاقبة للمتقين. كل شيء بقضاء وقدر والليالي عبر أي عبر. تسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض تقدم أناشيد قضاء وقدر. تاريخها ذو خطر لو تأملناه ما كان الخطر. أمتي تاريخها ذو خطر لو تأملناه ما كان الخطر. أمتي تاريخها ذو خطر لو تأملناه ما كان الخطر. أمتي تاريخها ذو خطر. ما لقوم استمرأوا الذل وصاروا لعبة الباغ الذي صال وجال. أيها الراضع من ثدي الدعاوى إنما ترضع وهما واحتيالا. من يلاقي النار بالنار يزدها لهبا إطفاؤه يغدو محالا. ما لقوم كلما حفوا رحالا في سرادب الهوى شدوا رحالا. ما لقوم كلما حفوا رحالا في سرادب الهوى شدوا رحالا. ما لقوم كلما حطوا رحالا في سرادب الهوى شدوا رحالا. ما لقوم كلما حطوا رحالا في سرادب الهوى شدوا رحالا. ما لقوم كلما حطوا رحالا في سرادب الهوى شدوا رحالا.

يحيذ القدس والأقصى ويشفينا مدى يزيل الأعادي من أراضينا وينقذ القدس والأقصى ويشفينا أم أنها دول في الغرب تنصرنا أم دول الشرق تعطينا أمانينا أم أنها دول في الغرب تنصرنا أم دول الشرق تعطينا أمانينا وضيعتنا شعارة نرددها من جانب الغرب جاءتنا لتغوينا وضيعتنا شعارة نرددها من جانب الغرب جاءتنا لتغوينا من جانب الغرب جاءتنا لتغوينا لو عاد فينا أبو حفص لأنكارنا وقال لستم بأحفد الميامين لو عاد فينا أبو حفص لأنكارنا وقال لستم بأحفد الميامين هذه إصابات صهيون تشردنا كأننا ما غلبنا يوم حطينا هذه إصابات صهيون تشردنا كأننا ما غلبنا يوم حطينا لما أضعنا هدى القرآن حل بنا محل حتى عن الأقصى تلهينا لما أضعنا هدى القرآن حل بنا محل حتى عن الأقصى تلهينا محل حتى عن الأقصى تلهينا ومرعوينا ولا عدت حمياتنا لكن على العكس زيدنا في تمادينا ومرعوينا ولا عدت حمياتنا لكن على العكس زيدنا في تمادينا هيهات نصر وقد ضعت عقيداتنا وهي السلاح الذي في الحرب يغنينا هيهات نصر وقد ضعت عقيداتنا وهي السلاح الذي في الحرب يغنينا فيا من الموت في الساحات غاياتهم جدوا وقوموا فقد زادت مآسينا فيا من الموت في الساحات غاياتهم جدوا وقوموا فقد زادت مآسينا جدوا وقوموا فقد زادت مآسينا جدوا وقوموا فقد زادت مآسينا جدوا وقوموا فقد زادت مآسينا لك لا للزيف سفر القيم باقيا والماجد فوق الأنجم لك لا للزيف سفر القيم باقيا والماجد فوق الأنجم لم يموت روحك في داجية رغم ما في عصرك المضطرم واشمخي مؤمنة واثقة بهدى الله ولا تستسلمي واشمخي مؤمنة واثقة بهدى الله ولا تستسلمي فعلى الإسلام كم هاج العدا ورموا دولاته بالحمم فعلى الإسلام كم هاج العدا ورموا دولاته بالحمم وتوالت في عصور ميحن شاب منها الرأس رأس الفطم هو حقد الكفر مذ أذين في سمعد يانا صباح الشيم هو حقد الكفر مذ أذين في سمعد يانا صباح الشيم فعلى ما الخوف يا أماتنا بعد أن جاس العدا في الأرض فعلى ما الخوف يا أماتنا بعد أن جاس العدا في الأمم كم سقاك العصر من بلوائه وتجرعت الأسى كالعلقم فتناثرت على أرصيفة أمة عريانة من هممي فتناثرت على أرصيفة أمة عريانة من هممي والأعادي في سماهم حلقوا ورموا آمالهم بالحمم والأعادي في سماهم حلقوا ورموا آمالهم بالحمم وسرايف وكم أوجاعنا جرحها الدم فهل من راحمي أقبل الشر على أماتنا مثقلا بالعابث المحتادم أقبل الشر على أماتنا مثقلا بالعابث المحتادم أين منهم يا أخي دعواتنا وليالي صبحنا المبتسم أين منهم يا أخي دعواتنا وليالي صبحنا المبتسم أين أيام المنى في عهدنا لم تجد للشر أدنى قادمي ويد الفاروق كانت فيصلا بين قبطي شكا والحاكم ويد الفاروق كانت فيصلا بين قبطي شكا والحاكم فأفيقي وانهضي أماتنا ولدين المصطفى فاحتاكمي فأفيقي وانهضي أماتنا ولدين المصطفى فاحتاكمي هكذا الإسلام عزت عنده كل نفس بالهوى لم تقمي لتري دعواتنا في عالم دامع الطرف أسيري النادم لتري دعواتنا فأفيقي وانهضي أمتنا ولدين المصطفى فاحتكمي هكذا الإسلام عزت عنده كل نفس بالهوى لم تقمي لتري دعوتنا في عالم دامع الطرف أسير الندم كل شيء بقضاء بقضاء وقدر نسأل الله أن يكون هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه الكريم فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان كما نسأله سبحانه أن يحوز هذا العمل إعجابكم علما بأن ترتيب هذا الإصدار هو 63 من إصداراتنا وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الجهاد الإسلامية الرياض هاتف رقم 40 26 95 7 وفاكس رقم 40 67 0 49 تم التسجيل والإخراج باستوديو مؤسسة أضواء الرباط وترقبوا شريطنا الثاني من قضاء وقدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.